بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سلوكياتك شخصيتك في الحفلات، تأليف أرينا كاندل، رسوم روزا ماريا كورتو، ترجمة أريد فايز تدرس، نورهان رشاد. المهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، 2008. ما أكثر المرح في الحفلات؟ يا للسعادة، عدد كبير من الأطفال سيذهبون لحضور حفل عيد ميلاد منير. تتضمن هذه الحفلات كثيرا من المرح. عندما ندعى لحضور حفل عيد ميلاد في منزل أحد الأصدقاء، يجب علينا مراعاة متعلقات الأطفال المدعوين إلى هذا الحفل. إن كانت سلوكياتنا مقبولة بالحفل، فمن المؤكد أننا جميعا سنستمتع. دعوة الأصدقاء. يحتفل منير اليوم بعيد ميلاده، ودعا معظم أصدقائه بالمدرسة لحضور هذا الحفل. لا يريد منير أن يشعر أحد من زملائه بأنه غير مرغوب فيه، وكلما اقترب موعد الاحتفال يزداد منير توترا. إنه يأمل أن يكون كل شيء على ما يرام. الاستعداد للذهاب إلى الحفل. تتميز ندى بشعرها الطويل، لكنها لا تحب منسدلا أو مجدولا. ولأن ندى ذاهبة إلى حفل عيد ميلاد منير، فقد وعدت صديقتها نادية بأن تهتم بتسريح شعرها لتبدو جميلة. يا لها من هدايا كثيرة. تلقى منير عديدا من الهدايا في عيد ميلاده، منها كتب قصصية ولعب. قدمت له هالة خاتما فضيا جميلا، وأسرعت سالي بفتح هديتها لمنير، فتمزق الورق الذي يغلف الهدية. وقتها أدركت سالي أنه كان من الأفضل لو أنها تركت منير يفتح هديته بنفسه. وقت الاحتفال. بعدما فتح منير كل الهدايا، بدأ الأطفال يلعبون ويستمتعون بوقتهم. ولما حان وقت الأكل وجلس الجميع حول المائدة، وضع الأطفال المناديل الورقية على صدورهم. جلس أحمد على ركبتيه وقال إنه يريد أن يبدو أكثر طولا، وحتى تطول يداه الأطباق البعيدة عنه على المائدة. طلبت منه ميسون الجالسة بجانبه أن يعتدل على مقعده حتى لا تسقط منه الأشياء على الأرض، فسمع كلامها واعتدل على مقعده. أفضل سلوكيات تناول الطعام. ملأ يوسف فمه بالطعام وأخذ يتكلم ويكون الفقاعات بالشفاطة. إنه يشعر بالجوع الشديد، فالتقط الطعام بأصابعه في نهم، ثم أخذ يمسح أصابعه في ملابسه. رأى علاء هذا المنظر فقال ليوسف إن سلوكه هذا غير لائق في نظر الآخرين. وعندئذ أمسك يوسف المنشفة ومسح وجهه، وبدأ يستعمل الشوكة في تناول الطعام. من الذي يطفئ الشمع؟ يا لها من كعكة شهية. بينما كان منير يفكر في أمنية يود أن تتحقق له، أسرع أشرف ليطفئ الشمع. اضطرت هالة أن تذكره قائلة: هذا ليس عيد ميلادك، وعندما يحين يا أشرف تمنى أمنية، وبعدها اطفئ شمعة كعكة عيد ميلادك. هل يمكن أن أتناول مزيدا من الحلوى؟ أطفأ منير شمعة عيد ميلاده، ثم تناول الجميع قطعة من كعكة عيد الميلاد. أكل علاء قطعته بسرعة وتناول قطعة أخرى. نبهته نرمين إلى أن عليه أن يتأكد من أن الجميع قد أخذ نصيبه، وقبل أن يطلب مزيدا من الحلوى. أسرع علاء ليسأل ويطمئن أن كل واحد قد تناول قطعة من كعكة عيد الميلاد. ولما تأكد أن كل الأطفال تناولوا ما يكفيهم من الحلوى، طلب علاء مزيدا من الكعكة وبأسلوب مهذب: الزموا الهدوء من فضلكم. حضر جدة وجدة منير للاحتفال بعيد ميلاده، وحضر أيضا الأعمام والعمات والأخوال والخالات. ولأنهم كبار في السن، فقد شعروا بعدم الراحة عندما سمعوا جميع الأطفال يتكلمون بصوت عالي وفي آن واحد. رغبت نرمين أن تلعب مع مريم وعلى صوتهما دون أن تتنبه إلى وجود الآخرين. ولما سمع عادل صوتهما، لفت انتباههم إلى عدم إحداث إزعاج، وكأنهما في ملعب المدرسة. لعبت الطفلتان في هدوء، فاستمتع الجميع بوقت ممتع. البيت ليس مكانا للعدو. يجري عادل وراء منير في جميع ممرات المنزل ويطارد كل واحد منهما الآخر. اصطدم فجأة بزهرية جميلة تزين المائدة فأوقعوها، كما أسقط أيضا بعض الكتب الموجودة على المائدة. لم يتحطم شيء، ولكن شعر الأطفال بالذعر. تذكر منير وعادل في تلك اللحظة أن البيت ليس مكانا للعدو وأن المتنزهات هي أفضل مكان لذلك. تنظيف وترتيب المكان. حان وقت العودة إلى البيت، وقد اقترب لحظة اصطحاب الأهل لأطفالهم. لعب الأطفال طوال الحفل، فلم يعد هناك أي شيء منظم ومرتب في مكانه. ولكن عادل يدرك تماما أن كل واحد في هذا الحفل عليه المشاركة في تنظيف وترتيب المكان قبل أن ينصرف، حتى لا يقع العبء كله على فرد واحد. اشترك كل الأطفال في ترتيب وتنظيف المكان، وسرعان ما عاد كل شيء كما كان قبل الحفل. هيا نلتقط صورة تذكارية. يريد منير أن يلتقط صورة تذكارية مع زملائه بمناسبة عيد ميلاده، ولأن سالي لا ترغب في أن تلتقط لها صورة، قطبت حاجبيها وتجهمت بدلا من أن تبتسم. قال لها منير إنها سوف تأسف فيما بعد عند رؤية صورتها، فابتسمت سالي عند التقاط الصورة التالية. نشكركم وإلى اللقاء. انتهى حفل عيد الميلاد، وحان موعد انصراف الأطفال مع أهلهم. رفضت نهال أن تغادر المكان، فقد كانت تريد أن تبقى قليلا لأنها أمضت وقتا ممتعا. قالت لها سالي لقد حان وقت الانصراف، وسوف تتكرر هذه اللقاءات والمناسبات. وعندئذ أدركت نهال أن صديقتها سالي على حق. شكرت نهال منير ووالديه على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذا الحفل الجميل، ثم ودعتهم وانصرفت مع أهلها. ما أجمل حفل عيد الميلاد. انتهى حق الاحتفال بعيد الميلاد، وعاد الجميع إلى بيوتهم. جلس منير وحده واسترجع المواقف كلها واللحظات الممتعة. لقد استمتع كل الأطفال الأصدقاء والصديقات بوقت جميل، ولن ينسى أحد ذكرى هذا اليوم. أنشطة. بالونات. تعتبر البالونات من أدوات الزينة المحببة في الحفلات. أحضر مجموعة متنوعة من البالونات الملونة واطلب من أحد والديك أن يساعدك في نفخها، ثم إلصق عليها ملصقات مزغرفة برسوم جميلة. سيشهد أصدقاؤك بأنها أجمل بالونات رأوها في حياتهم. عندما تكون صاحب الدعوة، ضع في اعتبارك عدة أشياء لتنظيم حفل عيد ميلادك. فغالبا ما يقوم الوالدين بإعداد كل الأنشطة، ولكن يمكن للأطفال مشاركة والديهما بطرق مختلفة وبتقديم أجمل الأفكار. شيكولاتة ساخنة. عندما ندعو أحد الأصدقاء في بيتنا يسعدنا أن نقدم له الحلوى والمشروبات، وغالبا ما يستمتع الضيف بفنجان ساخن من الكاكاو أو الشوكولاتة، وهذا سهل التحضير. اطلب من أحد الكبار بالمنزل أن يساعدك في ذلك، وعليك أن تتبع هذه الخطوات. احضر المستلزمات التالية: اللبن، بودرة الكاكاو والسكر أو الشوكولاتة السائلة. الكمية تحدد حسب عدد المدعوين. ابدأ بوضع قليل من اللبن في وعاء، واطلب من الشخص الذي يساعدك أن يسخن الخليط. عندما يبدأ اللبن في الغليان، أضف الشوكولاتة ثم السكر، أو أضف الشوكولاتة السائلة فقط. قلب الخليط باستمرار حتى تمتزج مكوناته مع بعضها جيدا، ويصبح هذا الخليط جاهزا لتقديمه وتناوله مع الأصدقاء المدعوين. شكرا لكل من حضر الحفل. كيف يمكنك أن تعبر بأسلوب خاص عن امتنانك لضيوفك الذين حضروا الاحتفال بعيد ميلادك وقدموا لك الهدايا؟ في هذه الحالة يمكنك أن تقوم بالآتي: قم بعمل بطاقة من الورق المقوي، وعلى البرواز ضع صورة لأصدقائك في الحفل. اكتب كلمة شكر وأذكر فيها الهدية التي قدمت إليك. سوف يشعر أصدقائك بسعادة بالغة إزاء هذا التصرف الرقيق. كوب لكل ضيف. عندما يقصر المدعوين في الحفل، فإنه من الصعب أن يحتفظ كل واحد بكوبه، ولتجنب هذا ألصق على كل كوب صورة للضيف. إذا كان لديك مزيد من الوقت، اكتب على كل كوب اسم الضيف تحت صورته. تالي لإرشادات الوالدين. الاستعداد: إن الاستعداد للذهاب إلى حفل ما جزءاً إلى حفل ما جزءاً لا يتجزأ من جعل اليوم شيقاً. وضح للأطفال ضرورة الاهتمام بحسن مظهرهم عند دعوتهم إلى حفل أو عند مقابلة شخص لأول مرة. إنه لمن الممتع رؤية الجميع في أبهى صورة عند إقامة حفل. عندما يلعب الأطفال معاً يستمتع الأطفال دائماً بلعبهم مع الأطفال الآخرين، ويصبح من الصعب جداً السيطرة على تصرفاتهم. وتتسم الحفلات والتجمعات بالضجيج والصخب، إلا أنه يمكننا أن نجعل الأطفال يتفهمون أن بمقدورهم الاستمتاع دون صراخ أو إزعاج أو إفساد متعلقات الضيوف. يمكن التوقف عن إعطاء تحذيرات مستمرة للأطفال بوضع بعض الإرشادات العامة لكيفية التصرف. تنبيهات مفيدة: يعتبر إعداد الأطفال للخروج عملية مرهقة للغاية، إذ يهتم الوالدين دائما بطريقة تصرف أبنائهم في المناسبات الخاصة أو الرسمية. ومن ثم يمكننا استغلال كثير من الأفكار الواردة في الكتاب للحصول على يوم هادئ بقدر المستطاع. ونستطيع كذلك أن نعمم الاقتراحات الخاصة بكيفية التصرف في الحفلات على معظم المناسبات الأخرى التي نصطحب فيها أطفالنا. تصبح تجربة اصطحاب الأطفال ممتعة إذا زودناهم بشرح بسيط مبسط عن كيفية حسن التصرف، كأن نعرفهم بماذا ستفعل، أين ستذهب، من سترى، وبعض التفاصيل الأخرى التي قد تعتبر غير لائقة وكيفية تجنبها. آداب الطعام: لا يلتزم الأطفال بأداب تناول الطعام في أحيان كثيرة، ويتصرفون بشكل غير لائق عند تواجدهم مع آخرين على الرغم من تعلمهم تلك الآداب من قبل. ذكر الأطفال قبل الذهاب إلى المناسبة بضرورة استخدام أدوات الطعام والمنشفة لمسح وجوههم، وبأنه لا يصح أن يتحدثوا أثناء تناول الطعام في أفواههم، وضرورة تجنب التصرفات غير اللائقة مثل إحداث فقاقيع مستخدمين شفاطات الشراب، وكذلك ضرورة الاستئذان قبل مغادرة مائدة الطعام وطلب المساعدة من أحد الحاضرين بشكل مهذب. بين لهم ضرورة استخدام آداب المائدة خارج المنزل تماما كاستخدامها في المنزل. كنا مع كتاب شخصيتك في الحفلات، تأليف أرينا كاندل، رسوم روزا ماريا كورتو، ترجمة أريد فايز تدرس، نورهان رشاد.